ذكر العلماء أن أفعال العباد مرادة لله تعالى كونا وقدرا، فإن كانت طاعة فإنها محبوبة عند الله تعالى، إذا كانت من الطاعات ومن القربات فإنها محبوبة عند الله تعالى، وتكون الإرادة فيها إرادة شرعية وقدرية، وإن كانت من المعاصي فإنها مرادة لله كونا وقدرا وليست مرادة له دينا وشرعا. هكذا قسموا الإرادة إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة قدرية. فالإرادة الشرعية تختص بالأعمال الصالحة، فنقول إن الله أراد من الخلق كلهم أن يعبدوه وأن يعملوا له الأعمال الصالحة، ولكن هذه إرادة شرعية قد لا يقع مرادها، فأراد من الكفار دينا وشرعا أن يؤمنوا وأن يطيعوه، ولكن ما أراد ذلك منهم كونا وقدرا، ولو أراده كونا وقدرا لحصل. وأراد من المؤمنين أن يؤمنوا، أراد ذلك منهم كونا وقدرا ودينا وشرعا، فحصل مراد الله منهم موافقا لما قدره ولما أراده، فهكذا كان هذا المراد. فالطاعات التي وقعت أرادها الله كونا وقدرا ودينا وشرعا، والمعاصي التي وقعت أرادها الله كونا وقدرا ولم يردها دينا وشرعا. ولما خفي هذا التقسيم على المعتزلة أظلوا في هذا الباب، وكذلك أيضا على الجبرية أظلوا أيضا في هذا الباب. فجميع المعاصي مرادة لله، ولكنها إرادة كونية قدرية قدرها في الأزل، وإن كانت مبغوضة ومكروهة له فلو شاء لما حصلت. ولهذا قال: الإرادة كلها للسيد، أي جميع ما في الكون فإنه مراد لله كونا وقدرا، ولو لم يرد ذلك ثم حصل لكان ذلك نقصا عليه سبحانه أن يعجزه الرب، لو لم يرد هو كان نقيصة، لو لم يرد هذه المعاصي ثم حصلت كان ذلك نقصا عليه، حيث يوصف بأنه عجز عن بعض الكائنات، وأنه عجز عن أن يرد هؤلاء العصاة ونحوهم. وبعد ذلك نقول إن جميع ما في الكون مراد لله كونا وقدرا، فالطاعات مرادة لله كونا وقدرا ودينا وشرعا، والمعاصي مرادة لله كونا وقدرا وليست مرادة له دينا وشرعا. كذلك أيضا نقول إن الله سبحانه وتعالى أمد الإنسان بهذه القدرة التي يزاول بها الأعمال والتي تنسب إليه، وهي داخلة في قدرة الله ولكنها حاصلة بقدرة العبد، فالعباد لهم قدرة، هذه القدرة يزاولون بها أعمالهم، هذه القدرة هي التي يعملون بها، فالعباد قدرة على أفعالهم. يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، يقول: وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، ويقول: الله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والمؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فإذا علمنا بأن العباد تنسب إليهم أفعالهم لأنهم الذين زاولوها والذين أصدروها وعملوها، وأنهم مع ذلك يلامون على هذه الأفعال، وأن أفعالهم كلها لا تخرج عن قدرة الله تعالى وعن إرادته، زال عنا هذا الإشكال الذي يحتج به الطائفتان، طائفة المعتزلة الذين لم يجعلوا لله قدرة، بل يجعلون العباد هم مستقلين بأفعالهم وبذنوبهم، فينسبون الله إلى العجز أنه أعجز، أن قدرة العبد أقوى من قدرته، وينكرون دلالة الآيات مثل قوله تعالى: ومن يهد الله وما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد. فيقال إنهم تنقصوا الخالق تنقصا ظاهرا. وكذلك أيضا الجبرية الذين زادوا في ذلك ونفوا قدرة العبد أصلا. فإذا جعلنا الأقسام ثلاثة، المعتزلة أنكروا قدرة العبد أصلا، وجعلوا العبد أنكروا قدرة الله أصلا، المعتزلة أنكروا القدرة من الله على أفعال العباد، والجبرية أنكروا قدرة الله على أفعالهم. فأهل السنة خير، هم وسط بين هؤلاء، أثبتوا للعبد قدرة وجعلوها خاطئة لقدرة الله تعالى. وننزه الله تعالى عن أن يكون فعل الخبيث مراده، أنه كل ما يصدر من تقدير لله فإنه ليس بقبيح، بل الأصل أنه حسن بالنسبة إلى قدرة الله تعالى. فلا يقال إنه قبيح، ولو خلق المعاصي، ولو خلق الفواحش، ولو خلق الزنا ونحو ذلك في العبد، فليس فعل الله تعالى كله قبيح، ولكن لا نقول إنه ليس خلق الله، لو لم يرده وكان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي، هذا معنى قوله. فهل فعل القبيح مراده؟ نقول الإرادة كلها للسيد، ولكن صدوره بقضاء الله، صدور الشرك وصدور القتل وصدور الزنا وصدور المعاصي بإرادة الله، ولكن لا يقال إنه قبيح بالنسبة إلى الله، وإنما كفره بالنسبة إلى العبد الذي قد أعطاه الله قوة وقدرة فصرف بهذه المعاصي فيكون اللوم عليه. هذا مجال هذا العمل الذي هو أفعال العباد، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا: فما الإيمان؟ قلت مجاوبا: عمل وتصديق بغير تبلد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يتعلق هذا البيت بتعريف الإيمان، وذلك لوقوع الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة، فإن المرجئة أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وسموا مرجئة لأنهم أرجعوا الأعمال، يعني أخروها، فجعلوا الإيمان هو مجرد التصديق دون أن تدخل فيه الأعمال. وقيل سموا مرجئة لأنهم غلبوا جانب الرجاء، وذلك لأن الذين يجعلون الإيمان هو مجرد التصديق عندهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وقاسوا ذلك على أنه لا يقبل مع الشرك والكفر عمل، هكذا معتقدهم. ولا شك أن الإيمان في الأصل هو التصديق الجازم، ومنه قول الله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، ولكن أصبح الإيمان مسمى شرعيا فدخلت فيه الأعمال كلها. فلذلك يقال إن الأعمال من مسمى الإيمان، فيعرفونه بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وذكر البضع والسبعين قيل إنه للتقليل وقيل للتكثير، ولا يراد به نفس العدد. وتكلف بعض العلماء وأوصل شعب الإيمان إلى بضع وسبعين، فأدخل فيه العبادات البدنية والعبادات القولية والعبادات القلبية. ولا شك أنها كلها داخلة في مسمى الإيمان، لأن الإيمان أصبح مسمى شرعيا، فلأجل ذلك يدخل فيه الكلام. كلمة لا إله إلا الله والقراءة وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والدعوة إلى الله ونحو ذلك من الألفاظ التي هي دينية، كلها من الإيمان. وكذلك أيضا الأعمال القلبية: المحبة، محبة الله ومحبة نبيه ومحبة أوليائه من الصالحين، وكذلك الخوف من الله ورجاؤه، وكذلك العبادات القلبية: الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة ونحوها. هذه عبادات قلبية فتدخل في اسم الإيمان. وهكذا أيضا الأعمال البدنية كالصلاة وركوع وسجود وقعود وانحناء وقيام، وكذلك الصيام، وكذلك الجهاد وقتال الكفار والحج والعمرة والطواف والسعي ونحو ذلك من الأعمال البدنية. هذه كلها من الأعمال التي تدخل في مسمى الإيمان، يعني أن الإيمان يعم ذلك كله. وهكذا أيضا جميع الأعمال الشرعية. ثم يقال كذلك في التروك: فإن ترك المعاصي إنما حمل عليه الإيمان. فالإيمان يحمل المسلم على ترك الشرك وعلى ترك الكفر وعلى ترك القتل والزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك التي قد تدفع إليها النفس وتندفع إليها بقوة. ولكن إذا عرف المسلم أن الله حرمها ونازعته نفسه على أن يفعل شيئا منها، ولكنه ارتدع عن ذلك، فهذا يقال ما حمله على ذلك إلا الإيمان، فتكون كلها من مسمى الإيمان. الأعمال الصالحة فعلها قربة وعبادة تدخل في مسمى الإيمان، وكذلك أيضا ترك السيئات ما حمل عليه إلا قوة الإيمان فتدخل في مسمى الإيمان. وقد اشتهر عن مرجئة الفقهاء أنهم يدعون أن الإيمان مجرد التصديق والمعرفة، وعلى ذلك كثيرا من فقهاء الأحناف على أن الإيمان لا يعم الأعمال، لذلك أنكر عليهم العلماء ويسمونهم المرجئة أو مرجئة الفقهاء، وقد كثر التحذير منهم. وبالغ الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة وأورد كثيرا من الآثار التي تذم هؤلاء المرجئة وتحذر من طريقتهم عن السلف رحمهم الله. وسبب ذلك أنهم إذا جعلوا الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان أباحوا المعاصي وسهلوا أمرها، وذلك لأنها لا تضر المؤمن ما دام أنه مصدقا وموقنا، وكذلك أيضا أباحوا ترك الطاعات وجعلها لا تؤثر على الإيمان. كثيرا منهم يبيحون المحرمات والمعاصي ويعتمدون الرجاء، ويقول قائلهم فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم هكذا. ولا شك أن هذا نحوه من التساهل في أمر الله والإكثار من الذنوب، وأن الذنوب رائما على القلوب هكذا. ونقول أيضا لا شك أن المعاصي تثقل الطاعات، وقد قال بعض العلماء في تعريف تحقيق التوحيد أنه تخليص التوحيد وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وذلك لأن الشرك ينافي التوحيد والبدع تقدح في التوحيد والمعاصي تنقص ثوابه، لا يكون الإنسان موحدا كاملا إلا إذا تجنب هذه كلها من جملتها المعاصي ولو كانت صغيرة، وذلك لأن الشيطان يدعو إليها. ذكر ابن القيم أن له عدة عقبات يدعو إليها، العقبة الأولى الكفر والشرك، فإذا ظفر به استراح من ذلك الإنسان، فإن أسلم حرص على العقبة الثانية وهي البدع، أن يوقعه في البدع عقدية أو عملية، وذلك لأن المبتدع استحسن عمله ويدعي أنه على صواب، فإذا ترك البدع وتنقى السنة دعاه إلى كبائر الذنوب، لأنه إذا أصر عليها ثقلت عليه الطاعات، فإذا تركها ولم يعمل الكبائر ادعاه إلى الصغائر، وهي العقبة الرابعة، لأن الإصرار على الصغائر والإكثار منها سبب في جعلها كبائر، فإنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فإذا لم يعملها وترك صغائر الذنوب دعاه إلى عقبة خامسة، وهي الانهماك بالمباحات والإكثار منها، فإذا عصاه فإنه يصرف عن فضائل الأعمال وعن الأعمال الراجحة إلى الأعمال المرجوحة التي هي أقل ثوابا، فإذا لم يطعه لم يكن هناك بقية إلا أن يسلط عليه أعداءه، يسلط عليه أولياء الشيطان. وبكل حال فإن المعاصي والإصرار عليها تثقل الطاعات، فالذين أخرجوها أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان أباحوا المعاصي وأباحوا ترك الطاعات وإن لم يصرحوا بذلك. لذلك أكد أهل السنة على أن الأعمال من مسمى الإيمان وأن المؤمن لا بد أن يعمل الصالحات. ثم ذكروا أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيده الطاعات وينقص بالمعاصي، وقد دل على زيادته آيات في سورة آل عمران قوله تعالى فزادتهم إيمان وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أخبر بأن هذه المقالة زاد بها إيمانها. وفي سورة الأنفال قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، صريح في أن الآيات القرآنية تزيدهم إيمانا. وكذلك في سورة التوبة في قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، صريح في أن السور من القرآن إذا عملوا بها زاد إيمانهم. وهكذا قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله تعالى يزدادون إيمانا، يعني يقوى إيمانهم ويتمكن من قلوبهم. فهكذا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهكذا أيضا الإيمان يزيد في الطاعة وينقص بالمعاصي. فإذا تمكن الإيمان من القلب امتلأ به فإن أهله يبغضون المعاصي وينفرون منها ويبتعدون عنها ويحبون الطاعات ويتلذذون بها ويفرحون بها. هذا هو الفرق بين قوي الإيمان وضعيف الإيمان. فنتواصى بأن نحرص على ما يقوي إيماننا وما يزيده وما يكمله ونبتعد عما ينقصه، والله أعلم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الموحد قبل كل موحد حاميه في يوم العريش ومن له في الغار مسعد، يا له من مسعد، خير الصحابة والقرابة كلهم ذاك المؤيد قبل كل مؤيد. قالوا فمن صديق أحمد؟ قلت من تصديقه بين الورى لم يجحد. هكذا بعدما ذكر العقيدة في الأسماء والصفات وفي القرآن ونحو ذلك أتبعه بخلافة الخلفاء. هذه القصيدة قرأتها يمكن قبل 60 سنة حيث أورد الشيخ محمد بن مانع رحمه الله في رسالة له في العقيدة سؤال وجواب في مسائل التوحيد، فذكر هذه القصيدة، وذلك لأن ناظمها أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني من قرية اسمها كلوذا قريبة من بغداد، وهو حنبلي، وطبع له كتاب الهداية، وطبع له أيضا المسائل الكبار وغير ذلك من كتبه، وله تراجم في كتب التاريخ. ثم لما قرأتها وتعرض للصحابة كنت في ذلك الوقت مبتدئا ولا أعرف أن أحدا ينكر خلافة الخلفاء، استغربت ما الموجب لذكر الخلفاء في العقائد، وما علمت في ذلك الوقت أن هناك من يطعن فيهم ومن ينكر خلافتهم ومن يدعي أنهم مغتصبون للخلافة، إلا بعدما قرأت في كتب الرافضة وكذلك في كتب العقيدة تبين لنا أن ذكر الخلافة بأمر العقيدة لأجل أن الخلافة فيها مع هؤلاء المبتدئة الذين هم الرافضة. وسبب طعنهم في الخلفاء ادعاؤهم أنهم كتموا الوصية. الصحابة كلهم في نظر الرافضة يدعون أنهم اتفقوا على كتمان الوصية. لما رأوا أن الخلافة ما حصلت لعلي أول الخلفاء وإنما هو رابع الخلفاء، عند ذلك قالوا لا بد أنهم تواصوا على كتمانها، وإلا فإن عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة إلى علي وجعله هو الوالي وجعله هو الإمام. فلما رأوا أن الخليفة بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان قالوا لا بد أنهم مغتصبون، أنهم أخذوا هذه الخلافة وهم لا يستحقونها. فلأجل ذلك شنعوا عليهم وأخذوا يسبونهم، بل يدعون أن جميع الصحابة ارتدوا لما لم يبايعوا عليا، لم يستثنوا منهم إلا نفرا قليلا. فلأجل ذلك العلماء يذكرون الخلفاء في العقائد، فقد توسع في ذلك العلماء رحمهم الله وذكروا الله إلى الصحابة. فالبخاري في صحيحه جعل كتاب الفضائل وبدأها بفضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما يدل على أن هذا مستقر عندهم أن هذا ترتيبهم في الفضائل. وكذلك مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح جعل كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، بدأ بفضائل الخلفاء الراشدين على ترتيبهم. وكذلك ابن ماجه في سننه والترمذي في سننه وغيرهم، وكذلك الذين كتبوا في العقائد أو كتبوا في التاريخ فإنهم اتفقوا على فضل الخلفاء، وأفردهم الإمام أحمد رحمه الله بكتاب مطبوع كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم. ثم إنهم يقولون إن هذا الطعون التي يطعنون بها مما يزيد الله بها الصحابة والخلفاء أجرا ورفعة، فكأنهم يهدون إليهم أعمالهم. أعمالكم أيها الرافضة يأخذها هؤلاء الصحابة الذين تشنعون عليهم وتكفرونهم، وبالأخص الخليفتان أبو بكر وعمر. ذكر في الكتب التي تناقش مذهبهم أنهم جعلوا بطاقة يجعلها أحدهم في جيبه دائما بعد كل صلاة عند كل مساء وكل صباح يدعو بها، مبدأها يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما إلى آخر ما يقولون. هذا الدعاء عندهم له مكانة، حتى أن بعضهم شرحه، فلان شرحه وفلان شرحه، اعترف بذلك بعضهم صاحب الكتاب الذي خرج قبل سنوات لله ثم للتاريخ رافضيا، لكنه أعلن الحق وأعلن الصواب، ذكر هذا الدعاء وذكر أن فلانا شرحه وفلانا شرحه. يفسرون قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فيقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر هكذا. فلأجل ذلك العلماء نبهوا على فضائل الصحابة وبالأخص أبو بكر وعمر، فيقول الناظم قالوا فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد، أي من الذي يكون صار خليفة؟ فقال الموحد قبل كل موحد، يعني الذي هو أول من أسلم من الرجال. اتفقوا على أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد بلال، وأول من أسلم من النساء خديجة. ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة، ولكن الرافضة يدعون أنه ما أسلم، ويدعون أنه كالمنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أي أنه ليس مسلما حقا، هكذا معتقدهم. بل يدعي بعضهم أنه لم يزل يعبد الأصنام، يعبد الصنم بعد أن أسلم، وكل هذا من البهتان. سبحانك، هذا بهتان عظيم. كان سبب إسلامه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى أمارات الصدق ورأى أمارات النبوة، منها أنه تظله غمامة، إذا سار راكبا أو ماشيا يسير الله غمامة تظله أينما ذهب. لا شك أن هذه خصيصة وفضيلة. كذلك أيضا لما مر براهب يقال له بحيرة يهودي، ورأى ما رأى منه عرف أنه النبي المذكور في كتبهم، وأشار إليهم وقال لا تذهبوا إلى اليهود فإنهم سوف يحاولون أن يقتلوه، ولكن رد الله تعالى كيدهم. علامات كثيرة ظهرت لأبي بكر عرف بها صدقه، فكان أول من أسلم. هكذا ذكر في سبب إسلامه. كذلك أيضا لما أنه أسلم وأسى نبي الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، فكان دائما يهدي النبي صلى الله عليه وسلم بما يقدر عليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أحد، ما نفعني مال أبي بكر. في حالة الشدة كان أبو بكر تاجرا قبل أن يسلم وبعدما أسلم، وعنده تجارة وعنده مال، فكان ينفق في وجوه الخير، وكلما أسلم أحد من الموالي أو العبيد اشتراه من ماله واعتقه. فكان أبوه ما أسلم، أبوه أبو قحافة، يقول يا ولدي ليتك تعتق رجالا أقوياء يحمونك وينصرونك، فيقول يا أبتي هذا ما أريد، أريد حمايتي يعني من عذاب الله. ونزل فيه قول الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، بمعنى أنه يتصدق بماله يخرجه كزكاة يتزكى، هكذا وعده الله بقوله ولسوف يرضى. ونزل فيه أيضا قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر، ولقوة تصديقه سمي بالصديق، لقب بالصديق لقوة صدقه ولقوة تصديقه. بحيث أنه لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، بل بادر إلى تصديقه بكل شيء. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أسري به تعجب أهل مكة، كيف تزعم أنك أسري بك ووصلت إلى بيت المقدس ورجعت في ليلتك ونحن نسافر شهرا ذهابا وشهرا إيابا، حتى أن بعض من أسلم ارتدوا جاء إلى أبي بكر وقيل إن صاحبك يزعم أنه أسري به في الليلة البارحة ورجع وصل إلى بيت المقدس ورجع، هل هذا معقول؟ فقال صدق. أتصدقه بهذا كله؟ قال إني أصدقه بخبر السماء، وهو أعجب من ذلك، أنه يأتي ينزل عليه خبر السماء، الملك ينزل من مسيرة 500 سنة أو أكثر، فكيف لا أصدقه بهذا؟ فسمي بالصديق. هذا من فضائله. ثم يقول الناظم حاميه في يوم العريش، كان ذلك في غزوة بدر لما أقبل المشركون لقتال المسلمين في بدر، النبي صلى الله عليه وسلم بنوا له عريشا من سعف أو من جريد، واستمر يصلي في ذلك العريش، ولم يكن معه إلا أبو بكر، فجعل يحميه. وكذلك أيضا لما أصبح ودخل في المعركة أخذ يحميه ويقاتل دونه أو يقاتل إلى جانبه، كل ذلك لوقايته نبي الله صلى الله عليه وسلم وحرصه عليه، فهو الذي حماه في يوم العريش. كذلك يقول ومن له بالغار مسعد، يا له من مسعد، المسعد المعين، يعني أنه في الغار كان مسعدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لما عزم صلى الله عليه وسلم على الهجرة تآمر المشركون على أن يقتلوه، ثم أخذوا من كل قبيلة شاط وقالوا أخذوا سيوفا حادة واضربوه بها ضربة رجل واحد حتى يضيع دمه بين القبائل ويرضى بنو هاشم بالدية فندفع لهم الدية. ثم لما اجتمع هؤلاء الشباب أعمى الله بصائرهم، نزل في ذلك القرآن في قوله تعالى لما ذكر عادتهم أغشيناهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، خرج وهم جلوس ولم ينظروا إليه، وأخذ من التراب وجعل على رؤوسهم فأعمى الله بصائرهم. ثم إنه عزم على أن يفاجر، فقال أبو بكر عندي راحلتان، أعطيك واحدة منهما وأنا واحدة وأنا أصحبك الصحبة يا رسول الله. فلبى طلبه وعزم على أن يخرج معه، ولكن في أيام الطلب طلب قريش له واشتدادهم بمتابعته استخفى في الغار، صعده وإياه في الغار. كانوا عندما خرجوا ليلة من مكة يسير قدامه أحيانا ثم يسير وراءه، فيقول إذا ذكرت الطلب سرت خلفك أحميك من الطلب الذي يطلب. وإذا ذكرت الرصد، الرصد الذي يرصدون لنا أسير قدامك، ولم يزل هكذا ولما صعد في رأس الجبل، فقبل أن يدخل في الغار قال له أكف قليلا حتى أدخل يتفقد الغار، دخله وأصلحه وأزال ما فيه من الحجارة، ثم كان فيه جحرة جعل في كل جحر حجرا حتى لا يخرج منها هوام أو حشرات تؤذي، يقولون بقي جحر لم يجد حجرا يسده فسده بعرقوبه بعقبه، وبقي كذلك. وكان ولده عبد الرحمن يتعاهدهما كل ليلة ويأتيهما بالأخبار، كذلك أيضا كان لأبي بكر راعي غنم، غنما يرآها راعي له، فكان يأتي إليهما كل ليلة بحليب يتغذيان به تلك الليلة. الراحلتان قد أودعهما أبو بكر مع أحد الرعاة وعده بعد 3 ليال، وصاحبه من مكة إلى المدينة وهو رفيقه في هذه الرحلة التي استغرقت نحو 10 أيام. وكانت قريش قد بذلت لمن يأتي بكل واحد 100 من الإبل، من جاءنا بمحمد فله 100 ومن جاءنا بأبي بكر فله 100. ففي طريقهما أرآهما إنسان أخبر سراقة بن مالك بن جعشم من بني مدلج، وقال هذا محمد وصاحبه. فراكب سراقة على فرس جواد وسعى خلفهما حتى قرب، فلما قرب دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه في الأرض، فعرف أنه لا على حيلة له، فناداهما وقال ادعوا الله لي وأنا لا أضركما، فدعا له وزارت فرسه ورجع وقال لمن وافاه أكد كفيتم هذا. فكان في الغار وفيما بعد الغار هو الذي حماه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الناظم خير الصحابة والقرابة كلهم، أي أنه أفضل الصحابة، عند أهل السنة أنه أفضل الصحابة وأنه أفضل القرابة، لأنه من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم عن بني تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، ولأنه بذل كل ما يستطيع في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخلف عنه بغزوة من الغزوات ولا تأخر عنه، دائما في كل غزوة يكون مع المتقدمين هكذا، فهو خير الصحابة. اتفق أهل السنة على أنه أفضل الصحابة، أي أنه أقدمهم في الفضل، وكذلك أيضا أحقهم بالخلافة. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فاقترح بعض أمهات المؤمنين أن ينوب عمر، فأكد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، صلى بهم خمسة أو سبعة أيام مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر ليس عنده، كان في أرض له. عمر أنكر على الذين قالوا مات، وقال ما مات. لما جاء أبو بكر ودخل عليه أكب عليه وقبله وقال أبي أبي أنت طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم خرج الناس المسجد يخون، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم أخذ يذكر الآيات، قرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. يقول عمر وغيره كأننا ما سمعنا هذه الآية قبل قراءته له، وقرأ قوله إنك ميت وإنهم ميتون ونحو ذلك من الآيات. ولما علموا موته قالوا لا بد من خليفة، من الذي يكون أحق بالخلافة؟ اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وكان الأنصار قد رشحوا واحدا منهم سعد بن عبادة، وقالوا للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير. فعند ذلك قال أبو بكر وعمر نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن الرسول قال هذا الأمر في قريش ألا يخرج منهم. فعند ذلك تكلم أبو بكر وتكلم عمر. فلما تكلم أبو بكر قال بايعوا أحد هذين الرجلين، عمر أو أبا عبيدة. ثقلت هذه الكلمة على عمر، قال ما كنت لأتأمر عليكم فيهم أبو بكر. ثم قال بايعوا أبا بكر، رضيناه لدنيانا كما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، إذا كان رضيه لصلاتنا أي جعله إماما لنا في حياته، وكان أيضا يستخلفه كلما حدث شيء. فإذا رضيه لدنيانا ألا نرضاه لديننا؟ فلا بد أن نؤمره، رضيه للدنيا رضيه للصلاة وهي دين، فنرضاه على الولاية. فعند ذلك بايعوه وتمت له البيعة. ولما تمت له البيعة أيد الله به الدين، وذلك لأن العرب البوادي كفروا وارتدوا عن الإسلام وقالوا لو كان نبيا ما مات. فثبت الله أبا بكر ومن معه في المدينة، فقالوا لا بد أننا نقاتله إلى أن يرجعوا إلى الإسلام. فجاء بعض الأعراب ليستبيحوا المدينة، فاجتمع الصحابة بقيادة أبي بكر وقاتلوهم وانهزموا ورجعوا خائبين، فكان ذلك من أمارة النصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا يغزو الشام، وأمر عليهم أسامة بن زيد، أمره بأن يغزو تلك الجهة التي قتل فيها أبوه غزو الروم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأبي بكر لا ترسل هذا الجيش لأن الناس قد ارتدوا وهذا قوة لك، أفلا تبقيه؟ فأصر وقال ألا أرد جيشا جهزه النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك أرسل ذلك الجيش بقيادة أسامة. كان كلما مروا على بعض الأعراب الذين يريدون أن يرتدوا قالوا لو كانوا ضعفاء ما أرسلوا هذا الجيش الذي به قوتهم. فذهب ذلك الجيش وأغاروا على تلك البلاد، على بعض البلاد، ورجعوا سالمين غانمين. فكان ذلك مما ثبت الله به أبا بكر. ثم يقول الناظم ذاك أيد قبل كل مؤيد، يعني أن الله تعالى أيده بنصره في أقل من سنة الأعراب الذين في كل مكان وقد ارتدوا قضى عليهم فأسلموا، منهم من عادوا إلى عبادة الأصنام، ومنهم من منعوا الزكاة، ومنهم من صدقوا المتنبئين. كان قد تنبأ مسيلمة الكذاب، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم بايعه خلق أكثر من 120,000. أرسل إليهم أبو بكر خالد بن الوليد أميرا وليس معه إلا 7,000. ثم إنهم صبروا في القتال وتسلق بعضهم على مسيلمة وقتله، وبعد ذلك تفرقوا. وكذلك غيره في نحو 10 أشهر عادت الجزيرة كلها إلى الإسلام ببركة أبي بكر وصبره. فأيده الله ذاك المؤيد قبل كل مؤيد. ثم يقول قالوا من صديق أحمد؟ قلت من تصديقه بين الورى لم يجحد، أي أنه الصديق، أي لأنه بالغ في الصدق وبالغ في التصديق. في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فهو منهم لأنه عاهد الله وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصره وعلى أن يؤويه وعلى أن يؤمن به، فوفى بما قال. فلذلك يسمى صديق أحمد، أي الذي صدقه. تصديقه بين الورى لم يجحد، يعني لا يمكن أن أحدا يجحد تصديقه وثباته وصدقه وجهاده وعمله وصحبه. ولما توفي طلب في وصيته أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة النبوية فدفن فيها، ثم كذلك عمر أيضا دفن فيها. ولما دفن شهد علي رضي الله عنه وقال هذا ما كنت أرى، أني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، جلست أنا وأبو بكر وعمر، يكرر دائما. فكان وزيره في حياته وكذلك قرناه في مماته هكذا تصديقه بين الورى لم يجحد. ولا عبرة بمن جهده أو طعن فيه من هؤلاء الأعداء الذين هم أعداء الدين وأعداء المسلمين، وحسبنا الله ونعم الكافي في العز والقدرة والإلطاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا؟ قلت الإمارة في الإمام الأزهدي فاروق أحمد والمهذب بعده، نصر الشريعة باللسان وباليد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. الخليفة الثاني بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب ابن نهيل من بني عدي ابن كعب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. كان إسلامه فتحا كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. كان قبل الإسلام متشددا على المسلمين، ثم إن الله تعالى قذف في قلبه الخير والدين، قذف في قلبه محبة الإسلام، وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مستخفين في دار الأرقم، فلما أسلم قال لهم: ألسنا على الحق؟ فلماذا هذا الاستخفاف؟ فأمرهم فخرجوا ليصلوا في المسجد، خرجوا في صفين، صف فيه عمر وصف فيه حمزة، ولما رأى المشركون ذلك أحزنهم، لأنه أخذ الإسلام يزداد ويقوى أهله. ثم إنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم واستمر معه في مكة يذب عن الإسلام وعن المسلمين. ولما فتح باب الهجرة إلى المدينة هاجر رضي الله عنه في 20 راكبا من المؤمنين في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك استقر بالمدينة، وقد ترك عقاره وترك تجارته وترك داره وترك قومه، كل ذلك محبة للإسلام ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكث معه وهو خير قرين له. هكذا. وكان دائما يخرج معه ويذهب معه، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأخر عنه، ولم يتخلى في غزوة من الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وصاهره النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج ابنته التي هي حفصة بنت عمر، تزوجها وصارت من أمهات المؤمنين، وكان أبوها يتعاهدها ويعدو عليها ما تحتاج إليه، ويقول: لا تكلفي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يقدر عليه. ورد في فضله رضي الله عنه أحاديث كثيرة، فمنها شهادته له بالجنة مع العشرة المبشرين بالجنة، فإنه هو الثاني من العشرة بعد أبي بكر. كذلك أيضا ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذا نص على أنه يتولى الأمر بعده. ورد أيضا ما يدل إشارة إلى خلافته، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أراني في المنام على بئر أنزع منها فأخذها مني أي الدلو أبو بكر فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى أبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطل. فإن في هذا إشارة إلى أنه سيستخلف إلى أنه سيكون خليفة على الأمة هكذا وأن خلافته ستكون فتحا كذلك من فضله أنه يهرب الشيطان منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما رأك الشيطان سالك فجا إلا سلك فجا غير فجك يعني أنه يهرب الشيطان منه ومن ظله وذلك لقوته وصرامته وجهره بالحق ونحو ذلك. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه دائما في حديث أبي موسى لما قال لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر فقال أذن له وبشره بالجنة ثم جاء عمر فقال أذن له وبشره بالجنة مما يدل على تمكنه وأنه كان حريصا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والسير معه ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات بل كان واظبا على الخروج معه في كل ما خرج فيه ما عهد أحدا كملازمته له إلا ما كان من أبي بكر ونحوه. ولما احتضر أبو بكر رضي الله عنه رأى أن الأولى بالخلافة عمر فعهد إليه. لم يعهد أبو بكر إلى أولاده وله أولاد لم يجعل ذلك من باب الوراثة والحمية ولكنه رأى الكفاءة والأهلية في عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعهد إليه وأوصاه بوصايا كثيرة تدل على نصحه وتدل على ثقته فيه. ولذلك كان أبو بكر من أفرس الناس حيث استخلف عمر رضي الله عنه. ولما استخلف عمر رضي الله عنه استمر الجهاد في سبيل الله فصار يجهز الجيوش ويحثهم على القتال يحثهم ويرغبهم في القتال في سبيل الله. وفي عهده فتحت العراق بأكملها وكذلك أيضا فتحت الشام وفتحت مصر وفتح بيت المقدس الذي هو الأردن وفلسطين الآن ونحوها. وقد ذهب إلى الشام مرتين أو ثلاثا كل ذلك لتفقد أحوال المسلمين والحرص على الأعمال التي يعملونها وتنظيمها كل ذلك يسافر بنفسه مع ما يلقيه من المشقة والصعوبة في السفر كما هو معروف من السفر في ذلك الوقت. كان رضي الله عنه مشهورا بالزهد ولذلك يقول الناظم قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا قلت الإمارة بالإمام الأزهدي يعني أنه أهل أن يكون إماما وأنه من أهل الزهد الزهد في الدنيا فإنه لم يتوسع في الدنيا ولم يتوسع في المآكل والمشارب والملابس والمساكن بل قنع منها باليسير حتى ذكر أنه خطب مرة وعليه قميص فيه 14 رقة، بمعنى أنه لم يكن يأخذ من الدنيا ما يحتاج إلى من بيت المال، وإنما يكون كأحد الناس. ولما جعل الديوان الذي هو توزيع المال على المهاجرين والأنصار، كان يعطي المهاجرين الأولين 4000، وأعطى ابنه عبد الله 3500، فقيل له إنه من المهاجرين، فقال إنما هاجر به أبوه، يعني أنه ليس مثل الذين هاجروا بأنفسهم. ولما طعن جعل الخلافة في 6 الذين هم بقية 10، ولم يجعلها في أولاده، وقال يحضرهم عبد الله يعني ابنه وليس له في الخلافة شيء. كل ذلك من زهده في الدنيا. كان رضي الله عنه متواضعا غاية التواضع، وكان يتفقد شعبه ويتفقد المستحقين المساكين في المدينة ليلا، يتفقد أحوالهم، حتى أنه كان يدخل على امرأة عجوز مسنة ثم يقدمها بأن ينظفها ويزيلها ويخرج ما في بيتها من الأذى وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين. وهكذا سمي بالفاروق، فاروق أحمد، أي الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، بحيث أنه أظهر الحق ونصره وبلغ وبين، وقد حفظ الكثير من العلم وروى الكثير من الأحاديث، فهو فاروق الإسلام، فاروق أحمد، وهو المهذب، المهذب بعده، يعني أنه منقى وأنه لم يكن من أهل الدنيا الدنية ولا من أهل الرغبات القليلة قليلة الفائدة، وكان مع ذلك عابدا كثير العبادة، حتى كان كثير البكاء إذا مر بآية فيها تخويف أخذ يكررها حتى يبكي، حتى رؤي على خديه خطان، خطان من أثر البكاء ومن أثر الخوف. ذكر أنه نصر الشريعة، وحقا أنه نصر الشريعة، نصر الإسلام باللسان وباليد، وذلك لأنه كان سيفا مسلولا على كل من ناوأه ناوأ الإسلام ونهوه، فلأجل ذلك نصر الله به دينه وأظهر به الإسلام، لشجاعته ولقوته ولصرامته. ألا يتجرأ أحد أن يخالف شيئا من تعاليم الإسلام. استخلف في السنة 13 من الهجرة، ودامت خلافته 10 سنين إلا قليلا، حيث قتله غلام للمغيرة يقال له أبو لؤلؤة. ثم لما قتل عاهد بالخلافة، قيل له من تستخلف؟ قال ما أرى أحق بالخلافة من 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فنص على عثمان وعلي وعلى سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن أوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص جعل الخلافة لا تخرج عنهم. كان سبب قتله أن ذلك الغلام كان يهودي كان نصرانيا يملكه المغيرة ابن شعبة، وكان صانعا يصنع الأرحى، فجاء إلى عمر وقال له اشفع عند سيدي الذي هو المغيرة أن يخفف عني من الضريبة. فقال أنت غلام صانع تكتسب ضريبتك يسيرة قليلة. فأكن له ذلك العبد وأمر أن يقتله وقتله وهو في نفس الصلاة في صلاة الفجر. بعدما كبر جاء إليه بسكين لها طرفان محددان وقد سقاها سما، فطعنه طعنات في بطنه، فالتفت وقال طعنني الكلب. ثم إن ذلك العلج أخذ يطعن في الناس حتى طعن 13، فقبض عليه رجلا وألقى عليه برنسا، ولما رأى أنه قبض عليه قتل نفسه. فهكذا منزلة هذا الخليفة رضي الله عنه وأرضاه في هذه الأمة الإسلامية. ومع ذلك فقد وقع فيه الرافضة الذين هم أعداء الله، وأخذوا يعيبونه وينشرون عنه مساوئ سيئة لا أصل لها، كلها مما لفقوه من الأكاذيب، ونسوا أو تناسوا زهده ورعاه، ونسوا جهاده وبذله لما يبذل في سبيل نصر الإسلام، وجحدوا ذلك كله، وخيل إليهم أنه مقتصد على الخلافة وليس مستخلفا. هو أبو بكر وعمر وعثمان كلهم في نظرهم أنهم مغتصبون للخلافة. وبكل حال فإن المسلمين يعرفون فضل الخلفاء الراشدين ويعترفون بما لهم من الفضل على الأمة، حيث أن الله تعالى أظهرهم وقواهم ونصرهم على كل من خالفهم أو ناوأهم. وانتشر الإسلام في عهد أبي بكر وفي عهد عمر انتشارا كبيرا، وفتحت الكثير من البلاد الكثيرة في الشام ومصر وأفريقيا، ووصلت الفتوحات إلى خراسان، واستمرت إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه. فهذا بيان أن لهم الفضل على الأمة وأنهم خلفاء راشدون كما سماهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم. الله أعلم. سمحت الوالد يمكن تعيد الستة الباقين شيخ؟ العشرة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام، والستة هم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة بن عبيد الله وابن عوف وطلحة والزبير الممدح، هؤلاء الستة الذين هم سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح أما أبو عبيدة فإنه مات في خلافة عمر رضي الله عنه، وأما سعيد بن زيد فإنه ابن عم عمر ابن عمه، ولعجل ذلك ما جعله من أهل الشورى ولا جعله من أهل المرشحين بالخلافة، مخافة أن يقال إنه قد حاباه لقرابته منه، فلأجل ذلك اقتصر على هؤلاء الستة الذين هم علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، جعل الأمر شورى بينهم، والله أعلم. صلى الله عليكم سمحة الله عليكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فثالثهم، فقلت مسارعا: من بايع المختار عنه باليد صهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد، أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذا النورين صهر محمد. الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. في هذا خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راضي، وقد حصل له فضائل، فهو ثالثهم، قبله اثنان أبو بكر وعمر، فهو يعتبر الثالث. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه باليد، وذلك في بيعة الرضوان، وسببها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأراد أن يرسل من يتفاور مع قريش في طلب الصلح أو في طلب السماح لهم بالدخول إلى مكة لأداء عمرتهم، فلم يجد أقرب من عمر، فعرف عمر رضي الله عنه أنه شديد عليهم وأنهم لا يقبلون منه، أشار عليه بعثمان، وذلك لأن عثمان له قرابة من أكابرهم بني أمية كأبي سفيان ومن معه من بني أمية، فأرسله ليستأذنهم في الدخول لأجل أداء العمرة وتكميلها. تأخر عثمان قليلا لما قالوا له: هذا البيت فقف به وكمل عمرتك، فقال: ما كنت لأطوف ونبي الله صلى الله عليه وسلم لم يطوف، لا أطوف حتى يطوف ويدخل. نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر كاذب أن عثمان قد قتل، فلما نقل ذلك الخبر استاء لذلك وأحزنه ما سمعه، فعند ذلك عزم على مناجزة قريش وقال: بايعوني، فبايعوه بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولما أتمت بيعتهم كانوا بايعوه على أن لا يفروا، على أن يقاتلوا إلى أن يقتلوا أو يفتح الله، ولا يفرون من القتال. فلما أتمت بيعتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه لعثمان، وبايع بيده، يده بايع بها لعثمان. يقولون: فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يد عثمان لو بايع بها. فهذا معنى قوله: من بايع المختار عنه باليد، المختار هو النبي صلى الله عليه وسلم، بايع عن عثمان وقال: هذه لعثمان، فحصلت له بيعة الرضوان، فكان من المرضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هكذا. ثم من فضائله أنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، وذلك لأنه تزوج قديما بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وهاجر بها إلى الحبشة، ثم رجع بها إلى المدينة. ثم مرضت لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، بقي يمرضها إلى أن ماتت. ولما ماتت كان النبي صلى الله عليه وسلم بنت ثانية هي أم كلثوم، فزوجه بأم كلثوم وبقيت عنده. ولا شك أنه رزق أولادا من الزوجتين، وإن لم يشتهر أولاده منهن. ماتت أم كلثوم، ولما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لنا بنت ثالثة لزوجناها عثمان. فهكذا يسمى صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. ومن فضله أنه حوى فضلين: فضل تلاوة وتهجد. فضل التلاوة هو أنه قد حفظ القرآن، فكان يكثر من قراءته، يكثر من قراءة القرآن، حتى قالوا أنه يختم القرآن في كل ليلة، كل ليلة من ليالي السنة إذا صلى العشاء كبر وابتدأ من سورة البقرة، واستمر يقرأ سورة بعد سورة إلى آخر الليل فيختم آخر الليل، وتكون ركعة واحدة. ولذلك كان له فضل التلاوة، وكذلك فضل التهجد، أنه من أهل التهجد. ومن فضائله أنه الذي جمع القرآن. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القرآن مجموعا في موضع واحد، فأشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر أن يجمع القرآن حتى لا يذهب منه شيء، فاستدعى زيد بن ثابت، ثم بعد ذلك أكلفه أن يجمع القرآن، فتتبع القرآن وكتبه في صحف مخافة أن يفقد منه شيء. ولما مات أبو بكر أكانت الصحف عند عمر، وقد جعلها في صحف متساوية. ولما مات عمر جعلها عند بنته حفصة بنت عمر إحدى أمهات المؤمنين. في عهد عثمان كثر الاختلاف بين القراء الذين يقرؤون من الحفظ، وصار بعضهم ينكر على بعض، يقرأ هذا بزيادة وهذا بنقص حسب ما تعلموا من الحفظ. فعند ذلك أشير على عثمان أن يجمعهم على مصحف واحد، فاستدعى زيد بن ثابت ومعه جماعة من الصحابة أو من أولاد الصحابة، وأخذ تلك الصحف التي كانت عند حفصة، وأمرهم أن ينسخوها في هذه المصاحف، ورتبوها على هذا الترتيب. بدأوا بالفاتحة ثم البقرة إلى آخره، إلى أن ختموا بسورة الناس. ثم أرسل إلى كل قطر مصحف، أرسل إلى أهل مكة مصحفا، وإلى أهل المدينة مصحفا، وإلى أهل الشام، وإلى أهل مصر، وإلى أهل العراق، واختص لنفسه مصحفا. وبقيت تلك المصاحف هي التي يعمل بها المسلمون. ولذلك يسمى المصحف أو القرآن الرسم العثماني، أي أن هذا المصحف الذي بهذا الرسم هو رسم عثمان، أو الرسم الذي رسمه عثمان. وكان قد اختص لنفسه مصحفا عن تلك المصاحف، وكان يقرأ فيه، وكان دائما يتهجد يحيي الليل أقل ما ينام في الليل إلا قليلا. فلذلك حوى هذين الفضلين: فضل التلاوة والإكثار من القراءة، وفضل التهجد الذي هو التهجد في الليل. ما كان هذا فضله. ثم يقول الناظم عن ابن عفان الشهيد، يعني أنه رزق الشهادة وذلك لأن بعض الأعراب قد ثاروا عليه وقالوا إنك أخلفت سيرة الشيخين قبلك، وحاولوا أنه يتنازل عن الخلافة فامتنع من ذلك، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأني سوف أتولى فلا أخلع ثوبا قد ألبسنيه الله. ثم ذكرهم هؤلاء الذين حصروه وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: قتل بنفس، أو زنا بعد إحصان، أو كفر وردة. ثم نزه نفسه وأخبر بأنه ما زنى في جاهلية ولا إسلام، وأنه متمسك بدينه ولم يرتد، وأنه متمسك بالإسلام ولم يهرق دما بغير حق، ولكن مع ذلك تسلطوا عليه ودخلوا عليه وقتلوه. وكانت أول كفرة قطرت على المصحف على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، فصار شهيدا حيث أنه قتل مظلوما. ثم انتقم الله من أولئك الذين قتلوه. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى من قتل مظلوما فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، قال إن عثمان قتل مظلوما ولا شك أنه سينتصر الذين يطالبون بدمه. لما أن معاوية أخذ يطالب بدمه انتصر بعد ذلك، فتحقق قوله إنه كان منصورا. هكذا صار شهيدا لأنه مقتول ظلما. من قتل ظلما فإنه يعد مع الشهداء له أجر الشهيد ولو لم يكن في معركة القتال. ثم من فضائله أنه يدعى في الناس ذا النورين، ومن دعي في الناس ذا النورين. وسبب ذلك أنه زوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، فهما نوران في حقه، وهو أيضا صهر على النبي صلى الله عليه وسلم، صهر النبي على ابنتيه، فهو صهر محمد وهو ذو النورين، وهو صاحب الفضلين، وهو الشهيد، وهو الذي بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وقد اعترض بعض أعدائه الذين يطعنون فيه بأنه لم يشهد بدرًا،